Gracias. طبعا كده نرجع شويه منها كده احنا احلف يعني نسمع اللواء احلف يعني نسمع اللواء الله اكبر يا سلام عيون السفر. النبي سيد النبي الله يستر خلاص سيبه بقى النبي سيبه بقى ابن حافظ مقولوش يعني لا تحتار النبي النبي سيد زمان عشان خاطر الشيخ مصطفى جاي لك من اخر بلاد المسلمين الشيخ مصطفى خليه من اول بلاد المسلمين امال انا قاعد اعمل ايه يا شيخ محمود؟ نعم امال انا قاعد اعمل ايه؟ قول لي بس الله يا حبيبي يا عم الله الله الله يا شيخ فخرجنا فأخرجنا لهم من جنات وعيون يا سلام لا يا شيخ الله الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود عليك الله يبارك فيك. ما لسه كتير من هنا قوي وحياة ربنا. ربنا يجزيك عن القرآن خير يا مولاي. فأوحينا إلى موسى وبعدين احنا عايزين نسمع والله احنا مش الكلام ده تاني ما تجيبش سيره الموضوع ده طب ريح نفسك شويه وريح نفسك شويه فهمني الاول ما تجيبش سيره الموضوع ده حصل الموضوع ده ما تجيبش سيرته ريح نفسك شويه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ كنا هنسمع دول ازاي؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. حصل ولازم حته دراما تسويها تحط من حاجاتك الحلوه الجميله دي. الله الله الله حاضر. انا من حضره الاذن معلش. عفوا مولانا. الذي خلقني فهو يهدي. Uh-huh. صدق الله.